بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل الأمر. هو اقتضاء فعل غير كفي، دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي، وما عليه دل قل لفظي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بمسائل الألفاظ ومباحثها، وهي كما عرفنا سابقا من أهم المباحث الأصولية التي يحتاج إليها طالب العلم في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها. وقد ذكرها الناظم رحمه الله تحت الأصل الأول من أصول التشريع، وهو القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن هو أول الأدلة اللفظية التي يرجع فيها إلى ألفاظ القرآن. فلهذا ناسب أن يذكر هذه المسائل والمباحث تحت هذا الأصل، لأنه الأصل الأول من الأدلة النقلية التي تعتمد على فهم الألفاظ ودلالاتها. وشرع في هذا الموضع يتكلم عن الأمر، وهو مبحث مهم أيضا، باعتبار أن الأوامر كثيرة في نصوص القرآن والسنة، وفهمها يتوقف على معرفة هذه المسائل المتعلقة بالأمر. وكثير من الخلاف بين الفقهاء في بعض المسائل يكون مبنيا على الخلاف في مسألة أصولية من مسائل الأمر. ولهذا ناسب أن يقرر مسائل هذا النوع من الألفاظ، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مقابله وهو النهي. بل بعض الأصوليين يبدأ كتب الأصول بمسائل الأمر والنهي باعتبار أهميتها، وأن التكاليف الشرعية مبنية إما على الأوامر وإما على النواهي. وبدأ أولا ببيان حقيقة الأمر، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فشرع في هذا الباب بتعريف الأمر، وعرفه بقوله: هو اقتضاء فعل غير كفي، دل عليه لا بنحو كفي. يعني يقول تعريف الأمر هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ومرادفه. فقوله اقتضاء بمعنى الطلب، فالأمر حقيقته هو الطلب، لأنه يقتضي أي يستدعي فعلا. ثم قال: فعل هو اقتضاء فعل غير كف، فأخرج الكف بمعنى الترك. لماذا أخرجه؟ لأن الترك يدخل في لفظ الفعل، فإن الترك فعل في صحيح المذهب كما عرفنا سابقا، وأن التروك نوع من أنواع الأفعال. فلو قال هو اقتضاء فعل وسكت لدخل فيه النهي، لأن النهي أيضا هو نوع من أنواع الفعل. فلهذا قال غير كف ليخرج النهي، فإن النهي هو اقتضاء كف، يعني طلب الكف عن الفعل. ثم قال مدلول عليه بكف ومرادفه، يعني هذا قيد ليخرج الكف المفهوم من قولك كف عن كذا، ومرادفه نحو ذر وأترك. فعندما تقول لإنسان أترك شرب الخمر، فهل هذا أمر أو نهي؟ إن نظرت إليه من ناحية المعنى هو طلب كف، وإن نظرت إليه من ناحية اللفظ فهو أمر، لأنه جاء من صيغة افعل، وهذه من صيغ الأمر. فأتى المؤلف بهذا القيد ليحترز من الكف المفهوم من صيغة كفة وذر وأترك ونحو ذلك، فإن هذا الكف ليس داخلا في النهي، وإنما هو داخل في الأمر باعتبار الصيغة، لأن الصيغة هي صيغة افعل. فإذا الكف المفهوم من هذه الصيغ مثل أترك وذر ودع وكفة ومرادفها، هذا داخل في حد الأمر باعتبار الصيغة، وإن كان معناها يتضمن طلب الكف عن الفعل. واضح؟ فلهذا قيد هذا فقال دل عليه لا بنحو كف، يعني المدلول عليه بكف ونحوه هذا داخل في الأمر وليس خارجا عنه. فاستثنى من الكف الذي أخرجه من تعريف الأمر، استثنى الكف المفهوم بهذه الألفاظ فإنها داخلة في الأمر. ثم قال هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل كل لفظ، يعني هذا التعريف ينطبق على الأمر النفسي، يعني على المعنى القائم بالنفس. أما إذا أردت التعريف اللفظي فتزيد عليه اللفظ ونحوه، فتقول هو اللفظ أو القول الدال على طلب الفعل غير الكف إلى آخر التعريف. فبين أن هذا التعريف السابق ينطبق على المعنى، وأما إذا قصدت اللفظ فلا بد من إضافة لفظ آخر في التعريف حتى ينطبق على المعرف. لكن أيهما الحقيقة؟ فالأشاعرة قالوا المعنى النفسي هو الحقيقة، والصواب أن الحقيقة هو اللفظ الدال على المعنى، سواء كان في تعريف الكلام أم في تعريف الأمر أم في تعريف النهي، فهذه حقائق في اللفظ الدال على المعنى. ولهذا العرب يقولون الأمر من قراءة اقرأ، والأمر من الكتابة اكتب، والأمر من الصلاة صلي. فهذا يدل على أن الأمر إذا أطلق فإنما ينصرف إلى اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء. لماذا؟ لأن إطلاقه على المعنى وحده لا يفهم في لغة العرب إلا بالقيد، كما في قوله تعالى يقولون في أنفسهم، ولو قال يقولون فكل عارف بلغة العرب إنما يفهم من القول اللفظ وأنهم تكلموا بهذا، ولا يفهم أنه قاله في نفسه إلا بالقيد. لما جاء القيد في أنفسهم عرفنا أن القول هنا ليس القول اللفظي، وإنما هو إجراء المعنى في النفس. والقاعدة كما عرفنا سابقا أن كل معنى لا يفهم إلا بالقيد فهو مجاز، وأن الحقيقة هي المعنى الذي يفهم عند الإطلاق ويتبادر إلى ذهن الإنسان. ولهذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الكلام فقال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، فجعل إذن الكلام مقابلا لحديث النفس، فحديث النفس هذا وحده لا يسمى كلاما أو أمرا على سبيل الحقيقة، بدليل أنه يحتاج إلى القيد ولا يفهم إلا مع القيد. وأما عند الإطلاق فالذي يتبادر هو اللفظ الدال على المعنى، فأجره حتى يسمع كلام الله، فأفاد بأن المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا أردنا أن نعرف الأمر بناء على المعنى الحقيقي نقول هو القول الدال بالذات على طلب الفعل إلى آخر التعريف. لماذا؟ لأنه حقيقة في اللفظ وحقيقة في القول الدال على المعنى، أما مجرد المعنى فلا يفهم إلا بالقيد، وهذا معنى المجاز.